موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة دراسة أصول مرش لفضيلة الشيخ عبد العلي أعنون، والآن مع الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله منا جميعا صالح الأعمال. إذن إن شاء الله نتابع الشطر الثاني أو الأخير، يعني قراءة وتصحيح. إذن إن شاء الله ابتداء من اليوم إن شاء الله الانتباه يعني إلى ترقيق الحروف المستفلة على مرتبة واحدة، ثم التفخيم على مراتب، ونميز بين مثلا بلى بلى بلى إن ربه، أو بلى ويصلى مثلا، هذا تقليل، وبين مثلا قوله تعالى يا أيها الإنسان. طيب إذا نعيد يعني قراءة هذه يعني الصورة مع الانتباه، قلنا إلى يعني ترقيق ما يجب ترقيقه على مرتبة واحدة، ثم يعني التفخيم على يعني مراتب بإذن الله عز وجل. إذا معكم اللقيط، ومرة أخرى مع صورة يعني لانشقاق. إذا قلنا عن الأخ الكريم الذي قرأ في يعني في بداية يعني هذا اللقاء المبارك، لما قرأ قوله تعالى فلا أقسم، فلا أقسم، قلنا القلقلة تتم يعني طبعا الحال في مخرج الحرف يعني على هو القاف، ثم بالشفق وبشفق، بالشفق وما وسق إذا اتسق. إذا دائما يجب أن نشعر بأنه يعني تمت القلقلة في مخرج القاف مثلا. إذن معكم إن شاء الله اللقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله شيخنا، نسأل الله رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الصوت واضح، بارك الله فيكم الشيخ، بارك الله فيك. لم أسمع أين الآية، أين سأتوقف، الآية التي سأتوقف عندها، بارك الله فيك. جزاك الله خيرا، صلى الله إليك شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت، وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم أحسن الله إليك وتقبل الله منك وأثابك وفتح الله عليك. فالحمد لله القراءة كانت طيبة والأخ الحمد لله يعني يجتهد وينتقل من غرفة إلى غرفة ليتعلم يعني كيف يعني يقرأ القرآن الكريم. فتح الله عليك أخي الحبيب. إن شاء الله ننتقل إلى يعني السورة التي بعدها إلى سورة البروج. إذا إن شاء الله يعني ننتبه إلى في هذه السورة فيما يخص الآن يعني فيما يخص يعني القلقلة البروج مع هنا بتفخيم الراء هنا الموعود ومشهود. ثم ننتبه إلى أصحاب الأخدود. كذلك يعني هنا يعني في الوقف ولرض والوصل ولرض الإطباق ويعني الستارة عند يعني في السكون والإطباق وصلا هنا عن العذاب الحريق هنا عن القاف مسبوقة بياء فهنا عن يعني قلنا ترقيق عذاب الحريق. كذلك يعني هنا يعني إن شاء الله عن كل حال هذا عن هذا ما يجب انتباه إليه بإذن الله عز وجل. إذن معكم اللقط إن شاء الله معكم اللقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الحمد لله على نعمة القرآن وكفى بها نعمة فيعني الأخ الكريم لما قرأ إن الذين آمنوا هنا قرأ بقصر البدل فانتظرت كيف سيقرأ يعني أتاك إذا من قرأ إن الذين آمنوا مع القصر الفتح هل أتاك ومن قرأ آمنوا هل أتاك إذن هنا يسمى ب يعني ودع عنه تقليلا بقصر كآمنوا وقلل مع التوسيط إذن هنا بطبيعة الحال هذو متلازمان لا ينفك بعضهم عن بعض القصر مع الفتح والتوسط مع التقليل وجزاكم الله خير على كل حال أنا ظننت أنه قرأ هل أتاك بالفتح فانتظرت حتى يأتي لهذه الكلمة لأنظر هل يعني هل لما قرأ بقصر البدل يعني كان يعني بطبع الحال وجب عليه أن يفتح أتاك بارك الله فيك أخي الحبيب يعني قراءتك إن شاء الله من يعني إن شاء الله يعني ستكون من شيوخ المغرب بإذن الله عز وجل يعني في القراءة بإذن الله عز وجل فتح الله عليك يا أخي نوح طيب نتابع إن شاء الله تعالى يعني سورة الطارق سورة الطارق إذا هنا قلنا ننتبه إلى يعني عند الوقف والطارق والطارق هنا ما الطارق دافق هنا ترقيق القاف سبق بكسر هنا يعني هنا في هذه الكلمة الرجع يعني الجمع بين قلقلة الجيم وعدم قلقلة العين وكذلك هنا ذات الصاد صادع طيب إذا مع الأخ يعني أخي بإذن الله عز وجل تفضل أخي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا أعطي اللقب لابني معاذ شيخنا الكريم حياكم الله السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. جزاكم الله خير. هل أنت عثمان؟ يا عثمان، يا أبا عثمان، هل الذي قرأه هو عثمان؟ ما شاء الله. ما شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني له القبول و يعني أن يكون بطبيعة الحال أن يوفق يعني أبناء المسلمون يعني لقراءة القرآن الكريم معتلا كما أنزل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الآباء والأمهات يعني العناية بأبنائهم ولإنشائهم على حب القرآن وتلاوة القرآن العظيم حق التلاوة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا أو ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم وفقنا جميعا، اللهم وفق الآباء ووفق الأمهات لتحبيب القرآن إلى أبنائهم يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا تلاوة القرآن العظيم، اللهم حبب إلينا ترتيله يا رب العالمين، اللهم ارزقنا فهمه والعمل به يا رب العالمين، اللهم ود بها الأمة إلى كتابك العظيم، اللهم ود بها إلى كتابك العظيم يا رب العالمين، اللهم وفق جميع المسلمين والمسلمات لترتيل القرآن العظيم وفهم القرآن العظيم والتخلق بأخلاق القرآن العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. وسلم تسليم الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم الشيء ويجزيه خير الجزاء إنه ولي ذلك القادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.